لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نتكلم ما زلنا في مسائل الوعد والوعيد. فالمسألة الأولى كانت إثبات الشفاعة، وفيها إخراج عصاة الموحدين من النار. المسألة الثانية حكم من مات على التوحيد. من مات على التوحيد وعنده أصل الإيمان، يقول لها مترادفات، يعني هو مات على التوحيد يبقى معناها أن عنده إيه؟ أصل الإيمان، أي ذرة من إيمان أو حتى دون ذلك، أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. دخل الجنة يوما من الدهر أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه، لأن الحديث من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من الدهر أصابه قبل ذلك اليوم ما أصابه، حديث صحيح. وأصل الإيمان يشمل قول القلب أي تصديقه، تصديقه ومعرفته ويقينه بأن لا إله إلا الله، هذا هو أصل الإيمان. ويشمل أيضا هذا الأصل تصديقه بكل ما ورد عن الله عز وجل وبلغ ذلك الإنسان. يعني محمد رسول الله هتدخل في أصل الإيمان لمن بلغه إيه؟ خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالملائكة وجبريل وميكائيل مثلا صارت في أصل التصديق بها، صار في أصل إيمان لمن بلغه إيه؟ ذلك. كل إنسان بلغته آية من آيات من كتاب الله عز وجل فهو إيه؟ صار من أصل الإيمان في حقه التصديق بإيه؟ بهذه الآية أو بكل آية من كتاب الله بلغته، تصديق إجمالا بالقرآن وكذا بالتوراة والإنجيل، وكل تفصيل يبلغ الإنسان يلزمه التصديق به. ويشمل أصل الإيمان عمل القلب، أصل عمل القلب يعني أصل الخوف، أصل الحب، أصل الرجاء، أصل الإنقياد، يعني قدر منه ولو ذرة، ولو أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة، ولو حبة خردل، يعني أي يعني لابد من وجود أصل حب الله وأصل الخضوع له. والخضوع هذا يشمل الخوف والرجاء وكل عمل من أعمال القلوب بلغ الإنسان يلزمه أن يقوم به، أن يشكر لله. لو زال بالكلية الشكر ليس عنده ولا ذرة شكر، يبقى زال الإيمان وحصل الكفر. ونطق الشهادة، نطق الشهادة يشمل ونطق الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، قلنا اللي بلغه محمد رسول الله يبقى شهادة ينطق بأن محمدا رسول الله. ويشمل كل ما صار شرطا للإيمان أو ركنا من أركان الإيمان فيكون لازما لأصل الإيمان، مثل من بلغه شهادة أن لا إله إلا الله ثم بلغه أن محمد رسول الله، فلا بد حتى يكون عنده أصل الإيمان أن يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. وفي صحيح مسلم هذا اللفظ ورواية الترمذي وصححها الشيخ الألباني في صحيح مسلم فيخرج منها أي من النار قوما لم يعملوا خيرا قط. كن البعض يأولها يقول إلا الأركان، يقول لم يعملوا خيرا قط إلا الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذا من أبعد التأويلات، بل نجزم ببطلان هذا التأويل لأن هو فيه خير أكثر من كده. يعني من أتى بهذه يدخل الجنة إن صدق في أنه أداها كاملة، ده هيجعل آخر من يخرج من النار من عنده صلاة وزكاة وصيام وحج، لم يفطر يوما في رمضان عمدا ولم يترك صلاة حتى أخرج وقتها، لأنكم تكفرون من إيه؟ من ترك هذه الأركان. مش ده غير ترك جنس العمل، ده موضوع، لكن ده إن الأركان نفسها أنتم اعتبرتموها ركنا لا يقبل خلاف، جعلتم الخلاف بين المخالف فيها من المرجئة، فاتهمتم الشافعي ومالك وأحمد في رواية ف فضلا عن أبي حنيفة فإنه عندكم مرجئ من البداية، فاتهمتموهم جميعا بالإرجاء، فهذا كلام كلام باطل قطعا، رغم أنه نثبت الخلاف فيه لكن خلاف ضعيف، خلاف الأدلة، لكن هو في خلاف لا يبدع قائله لكن نخطئه تخطئة واضحة. حتى لو قال بيه شيوخ كبار ان البعض من شدة نقل المسألة على وجه واحد يتصور ان المسألة لا ينبغي الخلاف فيها، يعني يقول لك الشيخ نباز قال، الشيخ العثيمين قال، ولو قالوا ذلك، حتى لو قالوا ذلك في الصلاة قالوا ان ترك الصلاة خارج من الملة، وبعضهم قال تارك المباني وان كان هم بيرجحهم في ترك الصلاة، ولكن يجعلون المسألة مسألة خلافية. المشكلة دلوقتي عند يعني القائلين بمسألة ترك جنس العمل يقولون بأن هذه المسألة مسألة ليس فيها خلاف بين أهل السنة، يجعلون مسألة خلاف مع المرجئة، وهذا هو البدعة، هذا القول بدعة. يعني لو واحد هيقول يرجح بكلام المشايخ ويرى أن القول الآخر للعلماء كما نصوا في فتواهم، نقول هذا الأمر يسعنا، أما يعني يسعنا يعني لا نضلل المخالف فيه، لكن يقول لا ده اللي ما يكفرش ترك الصلاة والصوم والزكاة والحج يبقى مبتدع وضال ومرجئ، يبقى هو المبتدع. وللأسف أن هذا كلام كثير من يعني المعاصرين ممن ينتسب للسلفية، سواء كان من المداخلة أو من السرورية، على الاصطلاح يعني مش قصدنا الأشخاص بعينين لكن مصطلح معروف، يعني ممن يتبعون طريقة ربيع بن هادي المدخلي وممن يتبعون يعني القطبيين من أتباع سرور بن نيف. والحديث الآخر من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق تنفع، والجنة حق والنار حق على عطف على أن أدخله الله الجنة على ما كان من العمل مهما عمل من العمل. الحديث ذكر أدخله الجنة على هذا المعتقد، هذا المعتقد كما ذكرنا يشمل الإيمان القلبي الذي هو فيه عمل، فيه حب لمحمد صلى الله عليه وسلم ولعيسى صلى الله عليه وسلم، والإيمان بأن الجنة حق يتضمن الرغبة فيها وأن النار حق يتضمن الخوف منها. فهذا قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وحتى على التفسير الثاني على ما كان يعني في أي درجة يكون على قدر عمله فهو متضمن، لأن أصل دخول الجنة يكون بالخمسة، ثم بعد ذلك يكون إيه؟ يكون التفاضل على بناء على العمل. نعم بسبب هذه الخمسة بما كنتم تعملون، هي برحمة الله، بسبب هذه برحمة الله تفضلا، وبسبب هذه الخمسة تكسبا من العبد. هذه المسألة تتبع مسائل الوعد والوعيد وحال الناس في الآخرة، هم لأن هم بيكفروا وبيقولوا مخلد في النار، فعشان كده دخلت مسائل ليه الوعد والوعيد. المسألة الثالثة حكم من مات على الشرك، من مات على الشرك بعد بلوغ الرسالة فهو مخلد في النار أبدا. احنا بنقول مات على الشرك، يعني ممكن يكون أشرك قبل ذلك وإيه وتاب، يبقى ده قيد خرج به من تاب من الشرك، يبقى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ودون ذلك لمن يشاء. طب لو وقع في الشرك ثم تاب يبقى ليس داخلا في الآية، طب لو وقع في الشرك قبل أن تبلغه الحجة يبقى ليس داخلا في الآية. هنا عدة قيود، القيد الأول فلو أشرك إنسان ثم تاب إلى الله وأسلم فلا يكون مخلدا في النار، فالعبرة بالخواتيم، عشان كده قلنا من مات على الشرك، وقلناش من إيه من أشرك، قلنا من مات على الشرك. ولا يوجد نزاع فيما أعلم عند كل أهل الإسلام حتى الخوارج والمعتزلة أن من كان مشركا وتاب من الشرك أن توبته تقبل ولا يعاقب على أنه أشرك في حياته قبل توبته، فإسلامه يجب ما قبله. القيد الثاني بعد بلوغ الرسالة وبلوغ الحجة، طب ليه ما كفايه بلوغ الرساله اللي يعرف ان محمد رسول الله؟ خلاص بنقول بلوغ الحجه، لان بلوغ الرساله اجمالا تثبت بها الحجه في الاجمال، ان يكون مصدق لرسول في الجمله، اما في التفصيل فلا بد من بلوغ الايه التفصيل، بمعنى ان انسان صدق الرسول في الجمله ثم لم يبلغه ايه في كتاب الله او مساله من مسائل الاعتقاد سواء كانت خبريه او عمليه، مسائل التي قد يكفر فيها المخالف، فهذا مصدق بالرسول في الجمله وقلبه جازم لانه لا يامر الا بحق ولا يخبر الا بصدق ولم يبلغه الدليل فلم يكفر، فلم يعرف هذا الامر او كذب به هذا لم يكفر. فوعيد من مات على الشرك بعد بلوغ الرساله الخلود في النار ابدا. قال الله تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في احاديث الشفاعه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاقول يا رب لم يبق الا من حبسه القران، او فاقول ما بقي في النار الا من حبسه القران، اي وجب عليه الخلود بلا نهايه. فوجب الخلود للكفار في النار بقول الله تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا القيد الثاني، وهو قيد بعد بلوغ الرساله، والذي فيه الخلاف مع اهل البدع، لان المعتزله الخلاف مع الوعيديه، لان المعتزله والخوارج يقولون بان العقل حجه مستقله، وفي زماننا وجد من يقول مثل قولهم لكن يذكرها بعبارة أخرى ويقول: ميثاق الميثاق الأول ميثاق ظهر آدم حجة مستقلة، وبعضهم يقول الفطرة حجة مستقلة فلا تلزم الحجة الرسالية. هذا ليس قول أهل السنة، هذا قول أهل البدع. نقول: فمن لم تبلغهم الرسالة جملة يعني فهم من أهل الامتحان في عرصات القيامة، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، وصل إلى الخرف، ورجل مات في الفترة. الفترة فتور الوحي، انقطاع الوحي بين رسولين، لم تبلغهم دعوة رسول بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال: فأما الأصم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول: ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر، وأما الهرم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، وأما الذي مات في الفترة فيقول: ربي ما أتاني لك رسول، رب ما أتاني لك من رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم أن يدخلوا النار، فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. وفي رواية: فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها. فهؤلاء كفار ماتوا على الشرك لكن لم تبلغهم رسالة، فهؤلاء لا يعذبون حتى يمتحنوا. ومن بلغته الرسالة لا إله إلا الله محمد رسول الله فلا بد أن يصدق بها، فلو لم يبحث عنها وظل على كفره بعد أن بلغته تقليدا يعني لآبائه وأجداده ومجتمعه فهو كافر مخلد في النار باتفاق المسلمين. أمرهم بدخول النار امتحان، دي اسمها حديث الامتحان، بيأمر الأربعة دول بأنهم يدخلوا النار، اللي يدخلها يبقى برد وسلام. مش هو أعطى العهد والميثاق أن هيسمع كلام ربنا، فربنا يبقى يرسل لهم رسول زي ما أرسلنا رسول في دلوقتي، اللي هيسمع كلام الرسول ويؤمن به هينجو. هناك في الآخرة الفتن اعظم، الفتنه اعظم، لان الغيب بقى شهاده، ما انت شايف الناس، وبالتالي فهيكلف بدخول النار. فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما, واللي مش هيدخلها يبقى هو ده اللي تبين لو كان جاله الرسل كان يبقى ايه هيكذبه. من بلغته الرسالة لا إله إلا الله محمد رسول الله فلا بد أن يصدق بها, فلو لم يبحث عنها وظل على كفره بعد أن بلغته فهو كافر مخلد في النار باتفاق المسلمين. يعني ما فيش واحد يقول أصل الكفار اللي هم وصلهم الإسلام بصورة مشوهة, علشان إيه بصورة مشوهة دي؟ أصل قال لهم دول بيذبحوا الناس بس بلغتهم لا إله إلا الله رسول الله. طب ما طول عمر الكفار بتوصله بصورة مشوهة, هو ليه رقي إن تولى فإن عليه إثم الأريسيين؟ عشان كان بيقول لهم إن الإسلام هو الحق واتبعوا الباطل, فكان بيقول لهم الإسلام هو الباطل. فهذا لم يزل كل واحد بلغته لا إله إلا الله محمد رسول الله لم يؤمن فهو كافر مخلد في النار. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار, متفق على صحته كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من خالف في هذه المسألة فهو ضال مبتدع. هناك من يشترط أن يكون مبلغته الرسالة معاندا كي يحكم بقيام الحجة عليه. يعني ناس كتير تقول الكلام ده كله في المعاندين, أما اللي واحد فاكر نفسه على حق ما يتعذبش, بيعبد بوزة بيعبد الأصنام بيعبد بينكر وجود الله, ده شوية ضلال, ده مش شوية ده القول ده قول كفر. اللي بيقول ان اللي يكفر بالله وبالرسول عشان هو مش مقتنع بيشترط ان يكون معاندا. هم دول بقى اللي احنا بنتكلم فيهم في الطبقة 17 اللي ذكرها ابن القيم في طبقات المكلفين في طريق الهجرتين, اللي بيحتج بيها بتوع التكفير وبيحتج بيها بتوع التوقف التبين الطبقة 17, لان ابن القيم بيتكلم على دول وبيقول ان دول كفار باتفاق, فهم عايزين يقولوا مفيش عذر بالجهل. يعني دول اصلا بلغتهم رسالة وكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا بنتكلم اللي احنا بنعذرهم بالجهل دول مين؟ دول نطقوا الشهادتين. لا, دول نطقوا الشهادتين وامنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم, مؤمنين من جواهم ومن على لسانهم. اللي احنا بنتكلم فيهم ان هيمتحنوا هم اللي ماتوا كفار مشركين غير مصدقين بلا اله الا الله محمد رسول الله ولم تبلغهم الرسالة, يبقى دول هيمتحنوا. اما اللي بلغتهم الرسالة وامنوا بها اجمالا بس ما عرفوش ان ما ده بدوي شرك, ما عرفوش ان يا سيدي فلان انصرني وارزقني وارحمني شرك, لم يبلغهم ان هذا منهي عنه, خدعهم علماء السوء رؤوس السوء اللي قال لهم ان ده توسل بالاولياء وان ده امر جائز في الشريعة, ولا يزالون يخربون عليهم عقولهم بان التوسل بالصالحين من ما اتت به الشريعة. وهذا توسل, هذا في الحقيقة توسل شركي من جنس من قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. فمثل هذا الذي نتكلم عنه انه تقبل منه لا اله الا الله محمد رسول الله ويعذر بجهله في عدم التكفير وعدم الخلود في النار, لانه ما ابطلهاش بالكلية, ما ابطلش لا اله الا الله رسول الله بالكلية. اما اللي اشرك بالله وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا قد ابطلها بالكلية. اللي بلغ الحجة تفصيلية وكذب بها بعد ان بلغته او ابى ان يقبلها هيبقى كافر مخلد في النار, لو ولو في هذه المسائل هيبقى مرتد. هناك من يشترط ان يكون من بلغته الرسالة معاندا كي يحكم بقيام الحجة عليه, فيشترط الا يكون الاسلام بلغه في صورة مشوهة وغير صحيحة, فان بلغته صورة الاسلام مشوهة فهو معذور عندهم لان الاسلام الحق لم يبلغه. وهذا كلام باطل, فان كسرى وقيصر لم يقولا لاتباعهما ان الاسلام دين حق ودين خير ولكن لا تدخلوا فيه, انما كانا يشوهان صورة الاسلام دائما, وكل المشركين دائما يشوهون صورة الاسلام. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هرقل أسلم تسلم, أسلم يؤتك الله أجرك مرتين, فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. لماذا قال ذلك؟ لأن الأريسيين لما أتباعه يتبعونه على الباطل, كما قال تعالى حكاية عن الأتباع يوم القيامة بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا فقد كانوا يزينون له السوء ولم يكونوا يظهرون الإسلام بصورة حسنة. اللي خالف في المسألة دي ولو كان من بعض الأفاضل المعاصرين أو من أهل البدع المضللين فهذه المسألة مسألة لا نزاع فيها بين العلماء، ونقل ابن حزم الإجماع فيها نقلا واضحا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.